بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وبعده، فهذا هو الباب الثالث. قال: باب المسح على الخفين. والكلام عن الحديثين، حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وحديث حذيفة، من وجوه الكلام على الحديثين. من وجوه: الوجه الأول قوله باب المسح على الخفين، يريد رحمه الله بهذا التبويب باب أو ذكر بعض الأدلة الدالة على مشروعية المسح على الخفين، ذكر بعض الأدلة الدالة على مشروعية المسح على الخفين، وسيرد إن شاء الله مزيد بيان بحوله تعالى. قوله الخفين، المسح على الخفين، الخفين تثنية خف، تثنية خف، والخف هو عبارة عن نعل من جلد يغطي الكعبين كما قاله بعضهم، ومن مرادفات هذا وما يلحق به، أعني بالخف، الجرموق. الجرموق بالجيم، الجرموق. والجرموق هو فارسي معرب، فارسي معرب بضم الميم، وهو عبارة عن خف صغير فوق الخف، خف صغير فوق الخف، يعني خف فوق خف، لكنه أصغر من الأول. وأما كذلك في هذا المقام الجورب، فهو عبارة عن نعل أيضا، لكن من صوف ونحوه، من صوف ونحوه، فيفارق الجورب يفارق الخف، بأن الخف من ماذا؟ من جلد، وأما الجورب فهو من صوف ونحو ذلك. نعم. قوله في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وهذا هو السفر، هذا هي أو هي سفرة تبوك، سفرة تبوك. قوله فأهويت، أهويت يعني مددت يدي، مددت يدي لأنزع الخفين، مددت يدي لأنزع خفيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. أهويت هذا في الرباعي، أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. أما الثلاثي فيقال هوى بفتح الواو، هوى. ومنه قوله تعالى وهوى إذا سقط، ومنه قوله تعالى والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى يعني سقط. وقال بعضهم الإهواء هي الإمالة والمعنى واحد، والمعنى واحد، مال لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نغادر أيضا هذا الوجه وهذا التنبيه، قلت أن عندنا الخف وعندنا الجرموق وعندنا ماذا؟ الجوارب. وهناك تجدون في بعض الأحاديث كما في حديث صفوان بن عسال التساخين، التساخين، والمراد بها الخفاف أو الجوارب، أو الجوارب، وهي ما تسخن به الأقدام، ما تسخن به الأقدام، سواء كان من خف أو جورب أو موق، كذلك يقال موق بالميم. قوله في حديث المغيرة أيضا دعهما، القائل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعهما. الضمير في قوله دعهما عائد للخفين، الضمير في قوله دعهما أي دع الخفين، دع الخفين. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما، أدخلتهما، الضمير في أدخلتهما راجع إلى القدمين، راجع للقدمين، راجع للقدمين، وهي صفة للقدمين بمعنى أدخلتا وهما على طهارة، وهما على طهارة، ولهذا قال طاهرتين بمعنى بوضوء، بطهر الوضوء، بطهر الوضوء، أدخلتهما بطهر ماذا؟ فهي صفة للقدمين كما قلت، بطهر الوضوء أو بطهر كامل، أو بطهر كامل، لأن الطهارة بارك الله فيكم شرط في صحة المسح عليهما، شرط في صحة المسح على الخفين، شرط في صحة المسح على الخفين. حديث حذيفة الحديث الثاني قال فيه رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا ظاهر هذا الإيراد، ظاهره على أن الحديث متفق عليه، على أن الحديث متفق عليه، لكن في التحقيق أو عند التحقيق لفظ فمسح على خفيه هذه الزيادة ليست عند البخاري، هذه من الزيادات التي تفرد بها مسلم، تفرد بها الإمام مسلم، فهي عند مسلم وليست عند البخاري، فالحديث ليس بأكمله ولفظه، هو من المتفق عليه، من المتفق عليه. الوجه الثاني بارك الله فيكم، هذان الحديثان يدلان على مشروعية المسح على الخفين، الحديثان يدلان على مشروعية المسح على الخفين، والمسح على الخفين هو رخصة، أقول هو رخصة للمقيم والمسافر، رخصة للمقيم والمسافر، والأدلة عليه كثيرة، دل عليه أعني على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، فمما يدل عليه في الكتاب قوله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر، وهي قراءة صحيحة قرئ بها جمع وقرأ بها جماعة، وهي قراءة مشهورة صحيحة. وتوجيهها توجيه قراءة الجر كما قاله العلامة الصنعاني رحمه الله: الجر يحمل على المسح على الخفين، الجر يحمل على المسح على الخفين. قال: كما بينته السنة، كما بينته السنة. ثم قال: وهو أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر، أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر. وأما السنة فمنها أحاديث كثيرة، منها أحاديث الباب، نعم، وهي كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي منه شيء، ليس في قلبي يعني من المسح في الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما وقفوا، يعني منها المرفوع ومنها الموقوف، منها المرفوع ومنها الموقوف. وقال أيضا: الحافظ ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، أن له أن يمسح على خفيه. فحكى هذا الإجماع الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ، وهو كذلك، وهو كذلك. لكن من أنكر هذا المسح؟ أنكره من لا يعتد به. اسمع صفة هؤلاء القوم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: إنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها، وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذرا أو عذرا في تركه ولا التخلف عنه، ولا التخلف عنه، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: القائلون بالمسح على الخفين جمهور الصحابة، القائلون بالمسح على الخفين جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا، وفقهاء المسلمين قديما وحديثا. وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ كيف يتوهم هذا؟ ثم قال: أعاذنا الله وإياكم من الخذلان. فالأحاديث كما قلت والأدلة كثيرة تدل على ماذا؟ على مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. الوجه الثالث نص جماعة كبيرة من أهل العلم من أهل السنة في كتب الاعتقاد على مسألة المسح على الخفين، نصوا على مسألة المسح على الخفين، مع أن الأمر في ظاهره إذا ما تأمل مسألة المسح على الخفين هي من العمليات، هي من ماذا؟ من العمليات، لا تعلق لها بالاعتقاد في ظاهر الأمر، لكن إنما نصوا على هذا في كتب الاعتقاد منابذة وردا لما قال في أهل الضلال ممن أنكر المسح على الخفين، ممن أنكر المسح على الخفين ولم يجوزوا ذلك كالرافضة ومن نحى نحوهم. وضح؟ ولهذا التنصيص على هذا من باب بيان الحق والرد على المبطلين، من باب الرد بيان الحق والرد على المبطلين. ولهذا قال العلامة المغناني في الهداية في فقه الحنفية قال رحمه الله: ومن لم يره، يعني المسح على الخفين، ومن لم يره كان مبتدعا، كان مبتدعا. الوجه الرابع: هل يشترط اكتمال الطهارة المائية للبس الخفين؟ بمعنى لو أن رجلا توضأ وغسل رجله اليمنى وبقيت عليه الرجل ماذا؟ اليسرى، القدم اليسرى، هل يشترط لجواز لبس الخفين ومن ثم المسح عليهما أن يغسل الرجلين جميعا ثم يلبس، أو له أن يلبس بعد أن يغسل الرجل اليمنى، يعني يغسل اليمنى ثم يلبس ثم يغسل اليسرى ثم يلبس؟ يعني هل تشترط اكتمال الطهارة المائية للرجلين؟ نعم. لماذا؟ لصحة للبس الخفين ومن ثم صحة المسح عليهما أم لا؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة: قول لا بد من اكتمال الطهارة، لا بد من اكتمال ماذا؟ الطهارة، ولا يجوز المسح عليهما إن لم يفعل ذلك، لا يجوز له المسح إن لم يفعل ذلك. هذا قال به مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنها لا تشترط، أنها ماذا؟ لا تشترط، أعني اكتمال الطهارة المائية. وعليه فيجوز أن يمسح عليهما، يجوز أن يمسح عليهما. وهذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول بعض الشافعية، وقول الظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبقه الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى. واستدل هؤلاء، أعني الذين قالوا بالمنع بوجوب الاكتمال، بحديث المغيرة، استدلوا بحديث المغيرة بقوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء عند أبي داود بلفظ دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. وجاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه عند النسائي وهو حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، إذا نحن أدخلناهما على طهر أي على طهارة تامة وكاملة. وأما الذين أباحوا وقالوا يجوز له يعني إدخال لبس الخفين ومن ثم المسح عليهما ولو لم تكن تمن الطهارة لهما، قالوا بأنه إنما أحدث الحدث الذي يتعلق به الحكم إنما أحدث بعد لبس وطهارة كاملة، إنما أحدث بعد لبس وطهارة تامة كاملة، ولا معنى، قالوا ولا معنى في ذلك بأن يقال لا بد من لبسهما كاملتين على طهارة. وقالوا إنه لو قلنا بعدم الجواز لزم من ذلك أن المرأة إذا ما توضأ فلبس الخف الأول ثم لبس الثاني نقول له انزع الخفين ثم البسهما ماذا من جديد، ثم البسهما من جديد، وهذا عبث تنزه عنه الشريعة، عبث تنزه عنه الشريعة. وذلك أن المقصود قد حصل وهو الطهارة لكلا القدمين، المقصود قد حصل وهو الطهارة لكلا القدمين، فلا حاجة لماذا للقول بالإعادة لإعادة اللبس بالخلع ثم اللبس من جديد. وعلى كل حال الاحتياط والأولى لحديث ظاهر حديث صفوان نعم وحديث المغيرة عند أبي داود الذي تقدم، الاحتياط والأولى أن لا يلبس الخفين إلا بعد اكتمال الطهارة ماذا؟ إلا بعد اكتمال الطهارة المائية. والتجاسر على القول بالإعادة لمن صلى على هذا الحال قول فيه جسورة وفيه تكلف شديد، والله أعلى وأعلم. الوجه الخامس في مسألة حكم المسح على الخف المخرق، أو الشفاف، وسيري الخف له حالتان، الخف له حالتان، آسف، الخرق في الخف له حالتان، الخرق في الخف له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الخرق فوق الكعبين، يعني ما على الكعبين، أعلى من الكعبين، فكونه يقع الخرق فوق الكعبين نعم لا إشكال في جواز المسح على هذا الخف، لأنه خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع، الخرق الذي فوق الكعبين وأعلى من الكعبين. والحالة الثانية أن يكون الخرق في محل الفرض، أن يكون الخرق في محل الفرض يعني دون الكعبين. هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم وأقوال، القول الأول فيه في هذه الأقوال أنه يصح المسح على كل خف ولو كان مخرقا ما دام يسمى خفا، ما دام يسمى خفا. ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الإمام عبد الله بن المبارك والإمام الثوري وإسحاق وابن المنذر وابن حزم وجمع من الشافعية، وعليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني لا يصح المسح عليهما، لا يصح المسح عليهما. والعلة قال لأنهما غير ساترين، يعني الخفين غير ساترين لمحل الفرض. وقاسوا بما أن المرأة لو صلى في ثوب يصف بشرته فلا يصح، يصف بشرته بمعنى يصف عورته، لا يصح له الصلاة، تصح منه الصلاة وصلاته باطلة، وعليه ماذا؟ الإعادة، وعليه الإعادة. وممن قال بهذا الإمام أحمد والشافعي وجماعة. قول الثالث قالوا إن كان الخرق يسيرا، كان الخرق يسيرا فإنه يجزئ المسح عليهما، وإن كان كثيرا فلا يجزئ. لكن اختلفوا في المقدار هذا اليسير، بعضهم قال إذا كان مقدار أسبوع أو أسبوعين جاز المسح، وهذا قال به الحنفية. والذين قالوا وأطلقوا يسيرا ولم يحددوا وكثيرا ولم يحددوا هو قول مالك، قول مالك. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، والصحيح فيها هو القول الأول. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وبالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، يعني دخل في الإذن جميع الخفاف، فكلما وقع عليه اسم الخف فالمسح عليه أو عليهما أو عليه جائز، فالمسح عليه ماذا؟ جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، أو إجماع. وهذا يسوقنا إلى الكلام، يدخل تحت هذا الباب أو هذه المسألة الشروط التي تشترط في الخف. اشترط الفقهاء جملة من الشروط، لكن الصحيح منها كما قال العلامة السعدي رحمه الله: اشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يسمى خفا، وأن يوضع على طهارة، وأن يوضع على طهارة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وانتصر الإمام ابن تيمية رحمه الله انتصارا عظيما للقول الأول، واستدل له بأدلة عديدة كثيرة نقلية وعقلية. فقال رحمه الله بعد أن حكى تلك الأقوال: قد استفاض عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه مسح على الخفين، استفاض عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مسح على الخفين، وتلقى أصحابه عنه ذلك، فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين، أطلقوا القول بجواز المسح على الخفين. ونقلوا أيضا أمره نقلا مطلقا، نقلوا أمره أيضا نقلا مطلقا كما في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ. ذكر حديث شريح أنه جاء فسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح في الخفين، قالت سل عليا فإنه كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءه فسأله فقال أمرنا أن نمسح، أمر المقيم أن يمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، والحديث عند مسلم. قال وأنه جعل المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، فأطلق يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق، لا سيما مع تقادم عهدها لا تخلو، وإذا ما استخدمت في الأسفار فإن الأمر عليها شاق وظاهر، أعني حصول الفتق والخرق. ومعلوم أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الغالب على خفافهم أو في خفافهم الخرق، والسبب لفقرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، تجديد يعني الخفاف. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، فقال أولكلكم ثوبان. وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى تحتاج إلى ترقيع، فكذلك الخفاف، فكذلك الخفاف. والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أن لا يرقع، الفتق اليسير والخلق اليسير غالبا لا يرقع، إنما الذي يرقع ماذا؟ الخرق والفتق الكبير. ولهذا قال وإنما يرقع الكثير، إلى أن قال فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم أن تكون سليمة من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق، ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل ماذا؟ شرعي. وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك، فإن التحديد لا بد فيه من دليل، لا بد فيه ماذا؟ من دليل. أيضا مما يدل على أن المسح عليه صحيح وأن القول الأول هو القول الراجح، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الناقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأحاديث، ويروي الإمام أحمد يقول عن أكثر من 40 من أصحاب رسول الله، وبعضهم زاد قال نحو من 80، لم يروى عنهم أو عن واحد منهم أنه اشترط شرطا في تلك ماذا؟ في تلك الخفاف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا، انتبه إلى هذا، كانوا قد فهموا ونحن مأمورون باتباع فهمهم، كانوا قد فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم جواز المسح على الخفين مطلقا. وأيضا فكثير من خفاف الناس لا تخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجوز المسح عليها بطل مقصود الرخصة. هي رخصة كما قلنا، بطل مقصود ماذا؟ الرخصة. لا سيما، قال لا سيما الذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، يعني الفقراء هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة، سبب الرخصة هو ماذا؟ الحاجة. قال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان، بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوبا إيش؟ واحدا، فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب. واضح؟ إلى آخر كلامه رحمه الله في كلام قوي متين، نعم، وهو الراجح الصحيح، وهو الراجح الصحيح. أما مسألة القياس الشفاف من ذلك بماذا؟ بمسألة ستر العورة، فالجواب إن ستر العورة في الصلاة شرط، إن ستر العورة في الصلاة ماذا؟ شرط. وستر القدمين بحيث لا يظهر منها، والقدمان ليست بعورة، ليست ماذا؟ بعورة، فلا يشترط فيهما ما يشترط في ماذا؟ في ستر العورة، في ستر العورة. ولهذا لا تجد في السنة دليلا يدل على وجوب هذا الستر، فلو كان ساترا لكنه نعم فيه لمعان ونحو ذلك لا يمنع، أقول لا يمنع ذلك من لبسه، لا يمنع ذلك من لبسه. الوجه الذي يليه وهو السادس، في حكم المسح على الجوارب، في حكم المسح على الجوارب، تقدم الكلام عن مسألة المسح على ماذا؟ على الخفين والجرموق، بقي الكلام عن مسألة ماذا؟ الجوارب، أو الذي يسمى الآن بالشراب. نعم، قولان لأهل العلم، القول الأول الجواز، وهو مروي عن 9 من الصحابة، المسح على الجوارب مروي عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وعمار وأبو مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد. وبه قال الإمام سعيد بن المسيب والحسن البصري والإمام عبد الله بن مبارك والإمام أحمد، وهو قول أصحاب أبي حنيفة زفر ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، وقول الظاهري داود بن علي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه ماذا؟ لا يجوز المسح على الجوارب، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي. وغيرهم استدل من قال بجواز المسح على الجوارب بحديث المغيرة، استدل بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى. وكذلك الحافظ ابن ماجه في سننه. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، اختلف فيه أهل العلم ماذا؟ تصحيحا وتضعيفا. أنت كما ترى الحديث نص في موضع النزاع، صحيح؟ أقول الحديث نص في موضع ماذا؟ النزاع. ممن صحح الحديث كما قلنا الإمام الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، نعم، وبعضهم. وممن ضعف الحديث جماعة من النقاد، جماعة من النقاد منهم الإمام سفيان الثوري فيما أخرجه عنه وأسنده الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، وقال عنه لما سأله ابن مهدي أن يحدثه بحديث المغيرة هذا قال حديث ضعيف أو واهن، أو واهن. وممن أعل الحديث أيضا من الأئمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فوصفه بأنه حديث منكر. وممن أعل الحديث أيضا الإمام يحيى ابن معين والإمام علي بن المديني، والإمام علي بن المديني وكذلك الإمام أحمد كما في العلل لعبد الله بن أحمد، وكذلك ممن أعله الإمام مسلم في الصحيح، آسف، الإمام مسلم صاحب الصحيح، وكذلك ممن أعله ومال إلى إعلاله ممن أعله النسائي في الكبرى، ومال إلى إعلاله الإمام أبو داود، وممن أعله أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل والبيهقي في الكبرى. فالحديث معلول غير محفوظ بلفظ الجوربين من حديث المغيرة، إنما المحفوظ من حديث المغيرة أنه مسح عليه الصلاة والسلام على الخفين، على الخفين. وتفرد بهذا اللفظ راو يقال له عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس، ومثله لا يحتمل تفرده، فعليه يعصب أو تعصب علة الحديث، وهو صاحب العلة وبه تلحق. فالصواب أن الحديث ماذا؟ معلول، حديث معلول منكر. لكن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم برد فأصابهم برد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وقد مر معنا معنى إيش التساخين، ماذا قلنا؟ ها؟ نعم، ما يلبس أو ما تسخن به القدم من خف أو جورب أو نحو ذلك، واضح؟ فالعموم يشمله، يعني يشمل الجوارب، يشمل الجوارب. وأيضا عندنا أمر ثاني يضم إلى هذا، أنه المأثور عن جماعة من الصحابة، وهم تسعة، وهم تسعة من الصحابة. لهذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف، يعني منهم لم يظهر لهم مخالف، فكان إجماعا. على كل حال لا يوجد لهم مخالف، والعموم يسعفه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يصح المسح على الجوارب. أما من قال بعدم الجواز، فعلة ذلك عندهم أن الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين ضعيفة. وأيضا نعم، جاء المسح على الجوربين من حديث المغيرة كما قلت، ومن حديث أبي موسى أيضا، لكنه حديث ضعيف. أيضا الأحاديث في المسح على الجوربين ضعيفة، لكن كما قلت عموم حديث ثوبان وما جاء في معناه يدل على جواز ذلك، خاصة وأن هذا الذي فهمه ماذا؟ الصحابة. قالوا أيضا أن هذا الجورب لا يلحق، لا يأخذ حكم الخف فلا يلحق به، وهذا بعيد، لأن الصحابة لم يفهموا هذا وفهموا العكس. نعم. الوجه السابع: صفة المسح على الخفين. الصحيح في المسح على الخفين أنه يمسح على ظاهرهما، يمسح على ظاهرهما، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كأنس وجابر وابن عباس والأوزاعي والحسن، وهو قول الإمام أحمد والحنفية. وقد جاء في حديث دليله ما جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في بعض طرقه عند أبي داود وغيره، عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، يمسح على الخفين على ظاهرهما. قوله يمسح على الخفين مجمل، صحيح؟ أقول قوله يمسح على الخفين ماذا؟ مجمل، يبينه قوله ماذا؟ على ظاهرهما، ما جاء في الحديث نفسه قوله على ظاهرهما. وأيضا أثر علي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي في الكبرى والإمام أحمد في المسند، قال: كنت أرى باطن القدم أحق بالمسح من ظاهرهما. قال: كنت أرى هذا حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما. ومعلوم لعله عندكم محفوظ أثره رضي الله تعالى عنه الشهير: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن خف أولى من ظاهره. وهذا هو الصحيح في المسح، هذا هو الصحيح في المسح في صفته. نعم، هناك من قال بأنه يمسح الباطن وإيش والظاهر، لكنه قول ضعيف، ولذلك ما عرجنا عليه واستدلوا بحديث نعم عند أبي داود والترمذي وغيره من لفظ حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه من مسح عليه الصلاة والسلام عن بظاهر أو على ظاهر الخف وباطنه، وهو حديث منكر، وهو حديث منكر. الوجه الثامن، السنة في المسح على الخفين، السنة في المسح على الخفين أن يكون مرة واحدة، أن يكون مرة واحدة، خلافا لمن قاسه بالغسل، بغسل الرجلين، يعني ثلاثا، يعني ثلاثا. وممن قال بهذا عطاء رضي الله عنه ورحمه. والذي ذكرناه من أن السنة مرة واحدة أو مرة واحدة أن هذا هو المروي عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وعن بعض التابعين كالشعبي رحمه الله وغيره، فهذه إذن هي السنة، ولم يرد فيها التثليث، ولم يرد فيها التثليث والقياس مع الفارق. الوجه الذي يليه وهو كم؟ التاسع. نعم، متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ يعني حساب المدة؟ المقيم كم له؟ يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. متى يبدأ تبدأ المدة، حساب المدة؟ قولان لأهل العلم، تبدأ المدة حسابها قول الأول من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد أن تطهر ولبس الخفين، نعم، ثم أحدث حدثا بعد ذلك ثم أراد الوضوء فمسح، يبدأ الحساب من أول مسحة بعد الحدث، وهو قول الإمام أحمد وجماعة. بظاهر حديث الباب، حديث المغيرة، حديث علي رضي الله تعالى عنه في التوقيت للمسافر الذي مضى معنا حديث مسلم، وما جاء في معناه من حديث أبي بكرة وغيره، في أنه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم، وحديث صفوان بن عسال وغيرهم رضي الله تعالى عنه، ولما قاله عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام عبد الرزاق عنه في المصنف في إسناد صحيح أنه قال، أعني عمر، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، يعني أول مسح بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث. وحسبك بفقه عمر رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني كما قلنا هو قولان، القول الثاني أنه من حين اللبس، من حين ماذا؟ لبس الخفين، وهو قول ضعيف، قول ضعيف لا دليل عليه. الوجه الذي يليه وهو عاشر، من خلع خفيه أو أحد الخفين هل ينتقل وضوءه؟ يعني بمجرد خلع الخف هل ينتقل الوضوء أو لا؟ أقوال في المسألة نحو من أربعة أقوال، أن عليه الإعادة، إعادة الوضوء، بمعنى ينتقض، ينتقض الوضوء وعليه ماذا؟ الإعادة. هذا قال به جماعة من السلف كالزهري وابن المبارك والإمام أحمد، وهو قول للشافعي. والقول الثاني أنه يغسل القدمين فقط، يغسل ماذا؟ القدمين فقط، وهذا قول لأهل الرأي وبعض الشافعية. والقول الثالث أنه إن غسل القدمين عقب الخلع أو عقب خلع الخفين مباشرة يكفيه، لكن إن طال الفصل بعد الخلع للخف فإنه يجب عليه الإعادة، يعني اشترطوا ماذا؟ اشترطوا الموالاة، إن مباشرة خلع يغسل يكفي ولا ينتقض الوضوء، لكن إن فصل فصلا طويلا فإنه ينتقض، وهو قول مروي عن الإمام مالك. والرابع وهو الأصح أن لا شيء عليه ولا ينتقض الوضوء، أن لا شيء عليه ولا ينتقض الوضوء، والطهارة صحيحة، والطهارة صحيحة، وهو قول الإمام النخعي إبراهيم والحسن وقتادة. وقال به الإمام ابن المنذر رحمه الله، واختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولا دليل لمن قال بانتقاض الطهارة، ومن قال بغسل الرجلين يكفي غسل الرجلين استدل بأثر عند البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينزع خفيه ويغسل قدميه، لكنها رواية شاذة وأثر شاذ. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: احتج من لا يرى عليه إعالة الوضوء ولا غسل قدم بأنه والخف عليه طاهر، بأنه والخف عليه ماذا؟ طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، لا يستطيع أحد أن يقول هو غير طاهر إذا كان لابسا لماذا؟ للخف وهو ماذا؟ طاهر، صحيح؟ بالسنة الثابتة. قال: ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين في حجة في ذلك، ليس عنده ماذا أو لديه حجة، وهذا هو الصحيح إذا كان باق على طهارته ولم يحدث، ولم يحدث. الوجه العاشر أو الحادي عشر، نعم، وهو آخر الأوجه في هذه في هذا الباب: هل انقضاء المدة، انقضاء مدة المسح، مرت معنا مدة إيش؟ المسح، هل انقضاء مدة المسح يبطل الوضوء أو ينقض الوضوء؟ بمعنى إذا انتهت اليوم والليلة بالنسبة للمقيم أو الثلاثة الأيام بلياليها للمسافر وهو على وضوء، وهو على إيش؟ وضوء، انتهت المدة، هل ينتقض الوضوء، هل ينتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ أقوال، لكن أشهر تلك الأقوال أنه يجب عليه الاستئناف، بمعنى الوضوء قد انتقض فيجب عليه أن يتوضأ وضوءا ماذا؟ جديدا، وهو قول عند الشافعية ومذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الطهارة والوضوء لا ينتقض، أن الطهارة والوضوء لا تنتقض أو لا ينتقض إلا بناقض صحيح، إلا بناقض إيش؟ صحيح. وهذا القول قول جماعة من أهل العلم كالحسن البصري وقتادة، نعم، واختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، واختاره الحافظ النووي رحمه الله، وعبر عن هذا القول بأنه المختار الأقوى، بأن هذا القول هو القول المختار الأقوى من الأقوال، خالف مذهبه، خالف مذهبه في ذلك. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله: هذا القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في الوضوء من الأخبار، ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة لمن؟ للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، إلى أن قال: والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأتي نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وإن لم ماذا؟ يحدث. ولهذا لم يرد كتاب ولا سنة ولا إجماع على أن من انتهت مدة مسحه انتقض ماذا؟ وضوءه. فلا دليل في هذا، لا دليل في هذا. ما فائدة التوقيت إذن؟ فائدة التوقيت بيان انتهاء مدة المسح، فائدة التوقيت بيان انتهاء مدة ماذا؟ المسح، لا انتهاء الطهارة، لا انتهاء الطهارة. ولهذا لا بد فيها في القول بانتقاضها بماذا؟ بدليل صحيح أو إجماع. مسألة المسح على الخفين أيها الإخوة، هذه المتعلقات بها في الحدث الأكبر أم الأصغر؟ في الحدث الأصغر. أما في الحدث الأكبر فيجب ماذا؟ خلعها أو خلعهما لحديث صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم لنا؟ طيب نأخذ حديث علي. قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم، هذا باب متعلق بالطهارة أيضا. قال: باب في المذي وغيره، وذكر تحته عدة أحاديث، بدأ بحديث علي رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نشرع في الكلام عن حديث علي نتكلم عن الباب. قوله: باب في المذي وغيره. باب في المذي أي باب في بيان حكمه، باب في بيان حكم المذي. قوله وغيره أي أن هذا الباب مشتمل على جملة من الأحكام تتعلق بالمذي وغيره، بالمذي وغيره من متعلقات الوضوء أو إزالة النجاسة، أو إزالة النجاسة. المذي بميم مفتوحة ثم بعدها ذال معجمة، ثم بعدها ذال معجمة. في ضبط الذال لغات، في ضبط الذال لغات، لكن الأصح والأشهر فيها الإسكان، مذ بالإسكان أو بالتسكين. والمذي هو عبارة عن ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة من مداعبة ونحوها، ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة من مداعبة ونحوها. وهناك أمر آخر يسمى الودي، ماء آخر يسمى الودي بالواو ثم الدال المهملة ثم الياء. الدال في ضبطها في الودي لغتان، التسكين ودي والكسر مع تشديد الياء، مع تشديد الياء، وهو ماء رقيق يخرج بعد البول في الغالب الكثير. نعم. ثم حديث علي، الكلام عليه من ستة أوجه. الوجه الأول قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة مبالغة، مذاء صيغة ماذا؟ مبالغة من المذي أو المذي. يقال ماذا يمذي مثل مضى ويمضي من الثلاثي، ويقال أمذى يمضي بوزن أعطى يعطي من الرباعي. والمعنى في قوله مذاء أي كثير المذي، أنه كثير المذي. كيف عرفنا هذا؟ جاءت رواية عند الإمام أبي داود والنسائي وابن حبان في الصحيح أن عليا قال: فجعلت أغتسل في الشتاء، لما كان يصيبه المذي أو المذي، قال: فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، حتى تشقق إيه؟ ظهري. فهذا يدل على أنه مراده أنه كثير ماذا؟ المذي. نعم. قوله رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته مني، لمكان ابنته مني. هذه الجملة لمكان ابنته مني هي علة الاستحياء، هي علة الاستحياء، وهذا فيه أدب رفيع منه رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، في حديث قال وفي مسلم: وانضح فرجك، انضح فرجك. النضح، النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش، النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش، لكن المعنى المراد هنا بالنضح الغسل، النضح المراد به هنا الغسل كما جاءت به الرواية الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى اغسله، انضح فرجك، نعم، واغسله، بمعنى اغسله، انضح فرجك بمعنى اغسله، كما قاله الحافظ النووي رحمه الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف عندكم قال وللبخاري: توضأ واغسل، ايش؟ توضأ واغسل ذكر. انت ترى توضأ واغسل، وعندنا الرواية التي ذكرها في اول الباب يغسل ذكره وايش؟ ويتوضأ، تقديم في ظاهره وتأخير، صحيح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا قال: هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة، وقع في العمدة يعني عندنا، تشير العمدة التي عندنا المقدسي رحمه الله، نسبة ذلك للبخاري، نسبة ذلك للبخاري، لأن المصنف عندنا قال إيش؟ وللبخاري. قال: وبالعكس، يعني جاءت رواية أخرى أيضا بالعكس، يعني تقديم الغسل ثم تقديم الغسل على الوضوء. قال: لكن الواو، دلالة الواو توضأ واغسل أو يغسل ويتوضأ، قال: لكن الواو لا ترتب، أو لا ترتب، يعني لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. ثم قال: فالمعنى واحد، المعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي. ثم قال: فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن عند من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل، يشترط أن يكون ذلك بماذا؟ بمعنى لو قدم الوضوء على الغسل، على الغسل، والحائل كخرقة ونحوها، كخرقة ونحوها. الوجه الثاني قوله: ولمسلم توضح، آسف، توضأ وانضح فرجك. وانضح الضاد فيها لغتان: الكسر وماذا؟ والفتح. في الضاد لغتان: الكسر والفتح، انضح وانضح، كلاهما ماذا؟ لغة صحيحة. هذا الحديث، هذه الرواية التي هي عند مسلم قال ولمسلم، أشار العلامة الزركشي رحمه الله في النكت على العمدة بأنه ممن انتقدها الدارقطني على مسلم، يعني هذا اللفظ، هذا الحديث، أعني رواية مسلم قال ولمسلم، ها، هي من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على مسلم في الصحيح، واضح؟ يعني ليست من الأحاديث ماذا؟ السليمة، حديث منتقد. رواية مسلم، أنتم معي ولا مستم معي؟ رواية مسلم، ليس عموم الحديث، رواية مسلم. فالحديث عند مسلم من رواية ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس به. الدارقطني يتلخص نقده من وجهين: الوجه الأول الانقطاع بين مخرمة وبكير وأبيه، مخرمة ابن بكير وأبيه، قالوا إن مخرمة، قال إن مخرمة لم يسمع من أبيه. يعني وجه انتقال الإمام الدارقطني منصب على إسناد مسلم، على إسناد مسلم لا على متنه، من وجهين. الوجه الأول أن مسلم أن بكيرا لم يسمع من أبيه، لم يسمع آسف مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه. والأمر الثاني أنه ذكر ابن عباس في الإسناد لا يصح، ذكر ابن عباس في الإسناد لا يصح، لا يصح. فهاتان العلتان عند الإمام الدارقطني باختصار. تبع العلامة الوادعي مقبل رحمه الله في كتابه التتبع، في تحقيقه للتتبع للإمام الدارقطني، تبع الإمام الدارقطني في إعلاله إسناد مسلم بالانقطاع بين نعم مخرمة ابن بكير وأبيه، تبعه على ذلك. وأيد الدارقطني قبل الوادعي، أيده الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في الانقطاع. وتبع الدارقطني أيضا في العلتين شيخنا العلامة ربيع المدخلي وفقه الله في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني. فالحديث يعتبر من الأحاديث المعلولة إسنادا عند مسلم، لكن مسلما رحمه الله لا يضره، فقد أخرج الحديث في باب المتابعات، خرجه في باب المتابعات. وأما المتن فهو صحيح، وأما المتن فهو صحيح. ولهذا قال شيخنا وفقه الله، شيخنا الشيخ ربيع قال: ولا يضر مسلما فإنه أورده في المتابعات، فإنه أورده في المتابعات. واضح؟ الوجه الثالث، دل هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه على أن المذي لا يوجب اغتسالا، دل الحديث أنه لا يوجب ماذا؟ اغتسالا. وأنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وهو محل إجماع. الوجه الرابع، الصواب في غسله، الصواب في غسل الرجل لذكره، هل يغسل ما أصاب الذكر أو الذكر كله وأنثييه؟ الصواب أن يغسل ذكره وأنثييه، يعني خصيتيه، كما جاءت الرواية عند أبي داود وهي صحيحة، فيها الأمر بغسل نعم ذكره وأنثييه. الغسل يعم ذلك على الصحيح وهو الصواب، وهو الصواب. الوجه الخامس، حكم ما أصاب الثوب من المذ، يعني يصيبه الثوب، يصيبه المذي الثوب، فما حكم ما أصاب هذا الثوب؟ ماذا يفعل به المرء؟ قولان، القول الأول يغسل ما أصاب الثوب منه، وقول الشافعي وإسحاق وجماعة يغسل. والقول الثاني ينضح، بمعنى يرش، من غير غسل، من غير غسل، وهو قول الإمام أحمد وجماعة، والأول أظهر، الأول هو الأظهر والصواب، لما تقدم معنا من أن المراد بالنضح هنا إيش؟ الغسل، كما جاءت الرواية الأخرى المبينة لمعناه، المبينة لمعناه. الوجه الأخير والسادس من فقه هذا الحديث، قبول خبر الواحد قبول خبر ماذا؟ الواحد. أرسل عليا من؟ المقداد، فجاء المقداد بالجواب قبول خبر الواحد. وهذه مسألة عند أهل السنة محل ماذا؟ محل اتفاق، وعقد الإمام البخاري لها في الصحيح كتاب ماذا؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. الفائدة الثانية جواز الاستنابة في الاستفتاء. من فوائد هذا الحديث جواز الاستنابة، أن يستنيب المستفتي نعم غيره أن يسأل عنه، جواز الاستنابة في الاستفتاء لعذر إن كان ثمة عذر. وهنا يجب أن نلحظ أمر مهم، وهذا يقع من كثير، أحيانا يسأل زيد من الناس يعني ينيب زيدا أن يسأل عنه، لكن هناك جملة من المسائل متعلقة بالسؤال، يعني الجواب على السؤال عين المسألة متعلق به جملة من الأسئلة، فلا يصح أن تستنيب زيدا أو عمرا في المسائل التي كهذه، ومنها الطلاق، ومنها الطلاق. من فوائد الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الخلق الحسن، من الخلق الحسن والتمثل بالأخلاق الحسنة، ومن ذلك خلق ماذا؟ الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا قال علي فاستحييت لمكان ابنته مني، هذه علة ماذا؟ الحياء. فالحياء خلق عظيم، ولهذا قال بعض أهل العلم في تعريف الحياء: الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، وترك كل قبيح. وأيضا من فوائد الحديث حسن عشرة الزوجين، حسن العشرة بين الزوجين والأصهار ومراعاة ذلك، نعم، وهذا من حسن ماذا؟ العشرة. أيضا الفائدة الأخيرة وجوب الاستفتاء في أمور الدين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: كيف يكون الرش؟ قلنا: لا رش، إنما هو إيش؟ غسل، يغسل الموطن الذي أصابه ذلك المدي. فإن كان يعني جهل الموقع أو الموطن يغسل ما غلب على ظنه من المكان، أعني ما أصاب الثوب. قال السائل: لو أن رجلا لبس الخفين ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليه على الخفين، ثم وهو خلال طهارته، إيش يقصد خلال؟ يعني في أثناء. لعله، لأن خلال هذه ما هي جيدة، أثناء يعني، لأن خلال الشيء وسطا، نعم. ثم هو نزع الخفين، هل يبقى على طهارة أم يستأنف؟ توضأ ومسح الخفين ثم انتقض، وتوضأ ومسح الخفين ثم في خلال طهارته هذه نزع الخفين، يعني الصورة غير واضحة. توضأ ولبس الخفين ثم انتقض ثم توضأ ومسح الخفين ثم خلال الطهارة ومسح، فإذا كان بعد انتهاء الطهارة خلع وانتقض وضوءه يلزم الاستئناف. أما إذا كان قد توضأ ولبس الخفين مسح ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه ثم تطهر، له أن يمسح، لو خلع بعد ذلك لا حرج عليه، لأنه لم تنتقض طهارته بمجرد النزع، إن كان هذا هو المراد من السؤال. حكم تعدد النية في الصلاة النافلة. لا تتعدد النية في الصلاة. قد مر معنا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن من القواعد المستنبطة والفوائد المستنبطة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه تمييز العبادات بعضها عن بعض. وصلاة النافلة إن صليت السنة الراتبة بنية السنة الراتبة، إن صليتها بنية تحية المسجد فهي بنية تحية المسجد، ولا تتعدد النيات، ولا تتعدد النيات. هذا طلب لتأجيل درس الأسبوع القادم لأنه مظنة للسفر. عن هذا راجع إليكم، ترون هذا يعني مناسب؟ أحمد أظنه، أنت صاحبه؟ نستمر؟ على كل حال، ها؟ من غاب؟ ها؟ المصلحة العامة ما هي؟ موجودين؟ خلاص إذا نستمر، اعذرنا صاحب السؤال. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.